يا ابو فهد فخر العروبة والازمان، من طيب راسك طاب شعبك جميعا، يدرون عنا يوم عجن وبركان، ويدرون عنا يوم حرب الوديعة، يدرون عنا يوم حرب الوديعة. من مبلغ أهل الأرض والقصي والدان، حنا ورا سلمان وإنا نطيعة، إمامنا لصدته يهو خوان، نرضي في قضى ونرضى ربيعة، يشرب فناجيل المصايب بليهان، ما غرت دم الوجيه الخديعة، ركن قديم عزته انخاه الأوطان اللي عليها من عنا الوقت ضيعة، كم واحد عشرة ليا أحل ثنتان، ومن مدته تشبع شعوب مجيعة، حنا نماري بالمكارم والإحسان، ونماري بسلمان وأرض شفيعة، يا أبو فهد يا أبو فهد يا أبو فهد يا أبو فهد يا أبو فهد، فخر العروبة والأزمان، من طيب رأسك طاب شعبك جميعا، يدرون عنا يوم عجن وبركان، ويدرون عنا يوم حرب الوديعة، تتصرم العوام والعود مالان، ذاك أول انبع وذا اليوم بيعة، وما دام حنا بخير والراس سلمان، ما للردى في كل واد ذريعة، هذا محمد تاج ذر بين الايمان، حر شهر فوق الاسامي الرفيعة، هذا ولي العهد زيزوم وحصان، ومحط مال القامة وابن الطلعة، اللي سبق سنة على العز، واحيان كانك تقول العود شكله طبيعة، راس انت تحرج تحت هيبتها لوثان، واللي زبن بحماه شاف الوسيعة، سلام يا محمد ليا حل والدان، ما كنك الا غيث وارض بديعة، ما كنك الا غيث وارض بديعة.